فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نقراس الوصول أنت مشكاة الهداية أنت نقراس الوصول حار فكري كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل أي كون نبوي فيك ماثل أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل قد تبعنا سنة الهادي المطاع فنجونا من عثار وضياع قد تبعنا سنة الهادي المطاع فنجونا من عثار وضياع وشدونا في سوي السماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع حار فكري